يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي. يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا، وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا كنت عندي عدة نقاط عايز أتكلم فيها عن زيد ابن ثابت، لكن يعني الحمد لله حضراتكم غطيتم معظمها، ويمكن غابت نقطة واحدة وهي نقطة الجهاد عند زيد بن ثابت. هناك 4 أطفال ذهبوا للتطوع في بدر، وبدر لم يكن فيها التجنيد إجباري. 4 هم رافع بن خديج، سمرة بن جندب، عبد الله بن عمر، وزيد بن ثابت، ومنعوا ردهم النبي صلى الله عليه وسلم لحداثة سنه. في أحد ذهبوا مرة أخرى، سمرة ابن جندب، أعتقد سمرة ابن جندب نعم، أظهر للنبي قدرته على استخدام الرمح فأقنع النبي بأنه يجيزه فأجازه النبي. رافع ابن خديج قال أنت أجاز سمرة، طب أنا أسرعه، وقال هو فعلا يصرعني، أجازه أيضا. ثم رد زيد ورد عبد الله بن عمر، ولكن وعدهما أو وعد زيد غالبا أن الغزوة اللي جاية إن شاء الله هتبقوا فيها. وبالفعل كانت أول غزوة شارك فيها زيد كانت غزوة الأحزاب. وفي تبوك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لواء بني النجار، وزيد كان من بني النجار اللي هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ اللواء من يد عمار بن حزم وقال له القرآن مقدم وزيد أكثر أخذا منك للقرآن، وأعطى الراية لزيد. فزيد كان مجاهدا عالما مجاهدا يمارس الجهاد، وربما هذا كما يعني كما قال برضو يعني الشيخ ياسين انه هذا هو الذي يعني الحياة مع القرآن تجعل الإنسان يضحي بالدنيا، يضحي بالمناصب، لا يريد شيئا. الكلمة التي قالها الحقيقة في السقيفة، قال النبي كان من المهاجرين، وإن الإمام من المهاجرين، ونحن أنصاره كما كنا أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أثر القرآن عليه. جزاكم الله خيرا، وآسف على أني مثلي ومثلكم كبائع تمر في سوق هجر، ولكن يعني الحمد لله إن غابت نقطة حتى يكون في شيء أقوله. بارك الله فيك. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا يصعب الكلام بعد هذا الكلام الجميل الذي سمعناه من هذه الكوكبة المباركة، لكن في نقطتين في عجالة سريعة. النقطة الأولى أن ينبغي على كل مسلم خصوصا الشباب أنه فعلا كل واحد ربنا أودع فيه موهبة، هذه الموهبة قد يكتشفها الإنسان وقد يكتشفها غيره فيه. فإحنا واجبنا بقى أن إحنا كمدرسين مثلا أو كعلماء أو كدعاء أو كأباء وأمهات يكتشفوا المواهب ديت في أبنائهم ويظهروا تلك الموهبة وينموا تلك الموهبة. أي واحد جواه موهبة، الموهبة دي ممكن يستطيع أن يخدم بها دينه، يخدم وطنه، يخدم أسرته، يخدم مجتمعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه مسؤولية في غاية الأهمية. ومش معنى زي ما تكلم مشايخنا الأفاضل، مش معنى أن الإنسان يكون غير موفق في حاجة أن يكون فاشل في كل حاجة، لا، عنده حاجات تانية أكيد، وكل واحد ربنا أودع فيه حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى ممكن يستثمرها. النقطة الأخيرة اللي عايز أقولها، ودي نقطة في غاية الأهمية، إن وراء زيد بن ثابت أم، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. مين اللي اهتمت بزيد بن ثابت؟ مين اللي لمت فيه الموهبة؟ مين اللي شجعته؟ مين اللي كلمت قومها عشان يقدموه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هي الأم. فالأم ديت وراها يعني سيدنا زيد بن ثابت وراها هذه الأم العظيمة اللي خلته يثق في نفسه، اللي شجعته على حفظ القرآن، اللي شجعته على ان هو ينمي تلك الموهبة ويظهر تلك الموهبة. لما نشوف على مدى التاريخ من التي ربت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أخواتها؟ مش خديجة رضي الله عنها وارضاها؟ السيدة هند بنت عتبة، هند بنت عتبة بعد أن أسلمت، لما كان معاوية بن أبي سفيان كان يعني حتى قبل أن تسلم حتى كان صغيرا، فواحد نظر لمعاوية بن أبي سفيان قال إن كبر هذا سيسود قومه، قالت ثكلته إن لم يسود إلا قومه، يسود قومه فقط، لا أنا عايزاه يسود الدنيا كلها. فكان بعد ذلك أميرا للمؤمنين رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. يحضرنا هنا مثلا الإمام أحمد بن حنبل اللي أمه كانت ترعاه وكانت تشجعه على طلب العلم، وكانت تأخذه لصلاة الفجر وتنتظره حتى يصلي، سبحان الله. تحضرني أم سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، التي كانت تقول يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، سبحان الله. تحضرني مثال أخير يمكن بعض الناس يعني لا يسمعون عنه من شبابنا الأفاضل ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، وهي أم ربيعة الرأي. ربيعة الرأي هذا ده كان شيخ الإمام مالك، يعني الإمام مالك الذي كان يقال عنه كيف يفتى ومالك في المدينة، من أعظم شيوخ الإمام مالك ربيعة الرأي. ربيعة الرأي الذي اهتمت به هي أمه، أبوه كان يخرج للجهاد في الفتوحات الإسلامية، غنم غنائم ثم أودع مالا، تزوج امرأة طيبة مباركة دينة، ثم أودع عندها 30,000 دينار، الله حافظ على هذا المال ولا تنفق إلا بقدر الحاجة. وكانت في الوقت ده كانت حامل في ربيعة الرأي، سبحان الله. وبعدين هو خرج للجهاد ما عاد إلا بعد 26 سنة، تخيلوا 26 سنة ينتقل من فتح إلى فتح، من فتح مش قادر، عنده شغف للجهاد عجيب جدا. فلما عاد إلى المدينة المنورة وجد إن المكان اختلف، مش عارف يوصل بيته فين وفين، إلى أن وصل إلى البيت في عجالة سريعة. فلما وصل إلى البيت وجد الباب مفتوح فدخل، مين اللي جوه؟ ابنه، بس ما يعرفوش. فقال له من الذي أدخلك البيت يا عدو الله؟ قال له بل أنت عدو الله، هذا بيتي أنا. المهم مسكوا في بعض، الام سمعت طلعت كده من صندره صغيره قالت له. فالمهم الناس بقى بره سمعوا الصوت خناقه كبيره وده يضرب ويقول له انت داخل لص سارق والتاني يقول له يا بني انت. المهم دخل الامام مالك يحجز بينهما ومجموعه من العلماء. فالمهم قامت الام وخرجت كده من مكان كده صندره عاليه فقالت يا بني هذا ابوك عاد من الجهاد. فالتقى الأب بالابن بعد غياب 26 سنة والاثنين بيبكوا وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل فتقطره. فالمهم جلس معها في عجالة معيش في دقيقة فجلس معها وبيتكلم وأخبارك وأخبار. فقالت له ابني الحمد لله وربيت وفعلت وما قالتلوش على التفاصيل. جه أذن المغرب قالت له اذهب بقى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصلي. فذهب يصلي وبعد الصلاة لقى في درس علم لكنه لا يرى من يعلم لأنه كان قاعد في مكان بعيد والإمام يتكلم وهناك من يبلغ لكنه لا يسمع صوت الإمام. فقال من هذا العالم الذي يقول هذا الكلام العظيم؟ قالوا ألا تعلموا هذا إمام المدينة هذا شيخ المشايخ وشيخ العلماء هذا ربيعة الرأي. فقال ابني فمش مصدق نفسه. فلما عاد قالت كيف وجدت الحال؟ قال خير حال هذا ابني. قالت نعم. فقال لها أين المال الذي تركته؟ قالت له أكنت تحب أن تجد 30,000 دينار كما هي أم أنني استعملت ذلك المال في إعداد هذا العالم؟ قال والله لقد أحسنتي وأنصفتي. فهذه الأم هي التي صنعت ربيعة الرأي رحمه الله رحمة واسعة وجزاكم الله خير. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو قصة سرعة وبديهة سيدنا زيد بن ثابت في تعلم اللغات يشير إلى قضية تربوية حديثة وهي تعدد الذكاءات. الفكرة أنه الشائع أن يحكم على الذكاء بالعلامات المدرسية، فمن كان متفوقا في تحصيل العلامات كان ذكيا وما كان عكس ذلك فهو يعاني من أنواع بطء التعلم أو من الغباء. وهذا توصيف ولكنه شيء غير صحيح. الفكرة أنه هذا الطالب الذي لم يحصل علامات في الرياضيات هذا قد يكون عداء بارعا، والشخص اللي غير بارع في الفيزياء هذا ممكن يكون حرفي رائع. يعني أمهر الأطباء ممكن لا يكون عنده النظرة الهندسية اللي عند شخص آخر. وكانت عظمة الإسلام أنه وضعوا الشخص بحسب ذكائه. تخيلوا مثلا لما كانت المعركة معركة سيف فانبرى لها خالد لأنه كما وصفه أبو بكر أنات القط ووثبة الأسد. سيدنا حسان بن ثابت لم يحمل سيفا إطلاقا، ولكن لما حدث السجال اللغوي الشعري بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش والعرب تضرب بلسانها أمضى مما تضرب بسيوفها انبرى لها حسان. فحسان لا يغني مغنى خالد وخالد لا يسد مسد حسان. فالمطلوب من الآباء من المدارس أنه لا ننظر إلى أي شخص على أنه فاشل قياسا بالعلامات العلامات مجرد أرقام، ننظر إلى نوع الذكاء الذي عند التلميذ ونوجهه إليه. والله تعالى درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي ندى العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تتعلق بالأجور العظيمة التي نالها سيدنا زيد بن ثابت، وهذه الأجور أتوقع والله أعلم أنها يعني تنفع المرابطين على الثغور العلمية والفكرية والشرعية خاصة المتعلقة بالقرآن الكريم. مراكز التحفيظ، مراكز القرآن، المدارس فيها شباب، فيها فتية، إخوة، أخوات، فتيات قائمات على تعليم البنات والأولاد القرآن الكريم. تخيل معلمة تعلم ابن الصف الأول سورة الفاتحة، لو قدر لهذا الولد الصغير أن يموت وهو ابن 70 سنة يعني أنتم تتكلمون عن 65 سنة وهو يقرأ سورة الفاتحة. 65 سنة من قراءة سورة الفاتحة في ميزان حسنات معلمتها. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا الرباط رباط نافع إن شاء الله، وفيه من الأجور العظيمة ما فيه، وكلنا كما ترون في ميزان صحيفة زيد بن ثابت رضي الله عنه، الذي هو في ميزان صحيفة محمد صلى الله عليه وسلم. فائدة الثانية تتعلق بقول ثابت: ما رأيت رجلا أفكه في بيته من زيد. هذه يعني فيها لفتة مهمة لشبابنا وبناتنا الذين نعاشرهم ونعاصرهم في هذه الأيام، يوم نراهم خارج بيوتهم يضحكون ويلعبون ويلهون، وما أجمل أخلاقهم وما أصبرهم على رفقائهم، وإذا دخل منهم واحد إلى بيته تحول إلى يعني فظاظة في الخلق وضيق في الصدر، ويقول لأهله: أنا لما دخلت على البيت بدأت المشاكل، يا ليتني لم أرجع إلى هذا البيت، ويجعل يتكلم بكلمات لا تليق بقدر الأب ولا بقدر الأم ولا بقدر الإخوة ولا الأخوات. يا شباب، يا أبناءنا، يا بناتنا، إن حسن خلقكم خلقكم داخل بيوتكم مدعاة وربي لرفعتكم وراحتكم وطمأنينتكم، فالزموا حسن الخلق في البيت. شوف: ما رأيت رجلا أفكه. أنا الآن أريد أن أتخيل إيش يعني أفكه. إيش يعني أفكه؟ أفكه يعني يمزح ويلعب جيد ويضحك وربما يسابق وربما، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال للجيش: تقدموا فتقدموا، تعالي أسابقك، يقول لأمنا عائشة، فسابقها فسبقته، ثم بعد سنين: تعالي أسابقك، فسبقها، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: هذه بتلك. فائدة الثالثة وأختم، فائدة تتعلق ب عظم هذا القرآن سبحان الله مقارنة بغيره من الكتب. شيخنا دكتورنا أستاذنا دكتور عبد السلام أشار إلى مجمع نيقيا اللي اجتمعوا فيه النصارى وناقشوا واستبعدوا عددا من الأناجيل، منها إنجيل برنابا الموجود فيه أن عيسى بشر وليس إله، واللي فيه أن عيسى أرسل إلى بني إسرائيل وليس للناس كافة، وفيه من الأمور ما فيه. واعتمدوا أربعة أناجيل، اثنين من أصحاب هذه الأناجيل لم يروا عيسى عليه الصلاة والسلام. أول نسخة من الإنجيل تكتب في سنة 60 أو 70 ميلادية بحسب رواياتهم هم، يعني بعد أن رفع عيسى إلى السماء بعقود من الزمن، 37 سنة أو 27 سنة بحسب الخلاف. قارنوا هذا بالقرآن العظيم، كتب في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع في زمن أبي بكر باقتراح وفكرة من عمر وبتكليف لزيد بن ثابت، ونسخ في زمن عثمان رضي الله عنه باقتراح من حذيفة بن اليمان فيما أذكر وبتكليف لزيد بن ثابت. انظروا الآن في أيامنا عدد الذين يحفظون كتاب الله تعالى يا شباب بالملايين في العالم. هاتوا لي كتابا آخر يحفظه شخص واحد من أوله إلى منتهى من غير خطأ. ما أعظم دين الله وما أعظم حياة زيد بن ثابت، وفيها من الفوائد والملح ما فيها. أكتفي بذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك يا دكتور. الله يكرمك يا دكتور. أنا عندي رسالة لكل حبيب. هذا زيد اليتيم، أقول لكل يتيم في كل مكان وخاصة في فلسطين: زيد يقول لنا: إن لم يكن لك أب فلك رب يحفظك يحبك، من الآن قل: إن معي ربي سيهدي. صلى الله على نبينا محمد. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلابي، ندى العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. هو في قلب الرجل الأعظم، وبه ثغر الكون تبسم، حين تشرقت الدنيا صلى الله عليه وسلم. هو يا كل الناس حياة، يا بني يعطي عطف يرحم ذاك محمد خير رسول صلى الله عليه وسلم حتى أحيا في إيمان لاقى أوجاعا وتألم إني أفديه بحياتي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. درب الوفا يا خير دربي وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث في هذا المساء عن التفاهة وما عالم التفاهة، وهي ترجمة للميديوكراسي، والميديوكراسي هي عكس الإتقان. يعني كيف يراد لشبابنا أن يتحول من الإتقان والإنجاز والتركيز في العمل إلى أن يصبحوا خرقا؟ وأنا أستلهم هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصنع أن تعين صانعا اللي هو الماهر، أو تصنع لأخرق. يا سلام، أحسن. فهذا الخرق أو التفاهة الموجودة هذه لها خطة، بموجب هذه الخطة سيصل عدد المتتبعين أو المتأثرين بها إلى بليوني نسمة في عام 2025. يعني الهدف هو تسطيح عقول الشباب ليصل العدد إلى 2 بليون في عام 2025، يعني العام بعد سنة وشهر. يراد لهم أن تضيع حياتهم دون أن يحسنوا أو يجودوا أي أمر يحسن حياتهم، وذلك بإغراقهم بأدنى نوع من أنواع نسميه، أنا ما أسميه السعادة، المتعة. لأن المتعة هي أنك تطلب المكافأة أو المكافأة القادمة عن طريق ضغط الزر، تصل تقطع المراحل أو تقلب الفيديو أو بحيث أنك، وهذه المتعة سبحان الله نهايتها الاكتئاب في نفس الجلسة. العالم الذي نبحث عنه هو بدايته السعادة ونهايته راحة البال. السعادة هي أن تستمتع وتفرح بالموجود، ولكن راحة البال أعلى. راحة البال مرة ثانية مثل هذا المرج الأخضر، إن طلعت فيه زهرة فهذه السعادة. طيب إن ذبلت هذه الزهرة، يعني جو الأحباب تفرقنا مثلا يوم الجمعة، نحزن قليلا ولكن نقول سعيدين وبعيدين إن شاء الله. طيب وإن طلعت شوكة مؤلمة ولكنها أيضا تحتسب، مثل جدتي إذا جاء شيء قالت كله خير إن شاء الله، دائما حامدون شاكرون، دول وصلوا إلى راحة البال مرتبة الأعلى. دون هالسعادة هرمونها أو محفزها السيروتونين، ودونها راحة المتعة. هذه المتعة والسعادة، لأن المتعة تسبب الاكتئاب فتعالج بالسيروتونين، يعطونا دواء حتى يخفف الاكتئاب. فالمتعة والسعادة ضدان في الطب وفي السايكولوجي، ضدان ضد بعض. طيب هؤلاء ما المفتاح في موضوع التفاهة؟ هو يسمى ضلالة الاختيار، paradox of choice. احنا عندنا مثل في الكويت يقول إذا جيت تحيره خيره، أي إذا أردت أن تحيره فأغرقه في الاختيارات، خل 360 درجة خله يختار. طيب بما الآن ما الذي جعل الشباب يختارون 360 درجة فيضيعوا؟ أنه ما في محددات. اللي خلى قريش ترفض الإسلام هو أن لا إله إلا الله محمد رسول الله محددات، تلغي نادي قريش بأصنامه وبخمره وبرباه وبوابي وبي وبي. فإذا هكو محددات لا يراد لها أن تقام في أذهان الشباب، وفلاتر ومصفيات يراد لها أن لا تقام في أذهان الشباب. ولذلك نتيجة ذلك، طبعا من نتائج ذلك، أن نتج جيل له صفات أولا هم مبدعون بشكل مذهل، يعني أولى صفات جيل الشاشات هو الإبداع بشكل مذهل غير مسبوق في التاريخ منذ آدم عليه السلام إلى اليوم. أنا أزعم، ما السبب؟ أنهم حجزوا عن الصلة بالكبار من معلمين وآباء، وهؤلاء هم أكبر قتلة للإبداع، لأنهم شو يقولون الولد؟ خلك منطقي، إيش هالخرابيط؟ كذا. والقصص في ذلك كثيرة ممكن نتداولها في أوقات الراحة. فإذا إذا قابل الشاشة ما عنده يعني آدمي يعوق إبداعه. يعني في مجلة أدمنستريتر سنة 1981 تقول أن الأمريكي يولد ولديه 100% إبداع، ثم يبدأ في التعليم العام. إذا تخرج من جامعة مثل بيركلي لا يبقى من إبداعه إلا 2%، وهذه 2% كفيل أول رئيس في العمل بالقضاء عليها. وذلك تشوف الخريجين في أمريكا الآن قبل أن يتخرجوا يعطونهم برنامج يسمونه كسر المألوف، التفكير خارج الصندوق، الألعاب اللي فيها أفكار الألمانية، الحصن وما الحصن، هاي الهدف منها إحياء الإبداع السابق. هم الآن مبدعون، والدليل على ذلك مشاريعهم الفنية والتجارية، ولو تحصون عدد المليونيرات اليوم بحسب البنوك الخليجية بس والعربية هتستغربون من العدد من اللي هم لم يصلوا إلى 20 سنة من كثر ما هم مبدعين في إنتاج المال. طيب، لكن هؤلاء الضعاف في قدر الذات، متمركزون حول ذواتهم، نرجسيون، دائما يرون أن لهم أحقية. اليوم في إحدى يعني إحدى الإحصائيات الجديدة شهر 7 الماضي هذا، حوالي 21% من بناتنا يصلن إلى سن 33 سنة وهن لم يتزوجن، علما أنهن خطبن على الأقل مرتين فأكثر خلال هذه الفترة. ولاحظوا أن الزمن مع المرأة في قضية هذا يعني يابس شوي، يعني فترة الإنجاب عندها والإنتاجية. ما السبب؟ لم أجد من يستحقني. قضية الاستحقاق عندهم عالية، أبي أولادي يسمعون، أبي الشباب يسمعون حتى يعوا، والبنات يعوا وينتبهوا لما يوصف به هؤلاء نفسيا، يعني هذا الجيل نفسيا غير مركزين، لديهم معلومات هائلة ولكن ليس لديهم خبرات. مرة ثانية هم غير سعداء بسبب الدوبامين. ارتفعت نسبة الانتحار بين الفتيات، هذه إحصائية حوالي 47 مستشفى في أمريكا، من 2020 إلى 2022 ارتفعت نسبة الانتحار بين البنات 50%. لا إله يا لطيف. 50% بسبب إيش؟ وسائل التواصل. لما؟ لأنها دائما تشعرك بالنقص. هدف الدعاية والفاشينيستا والمعروض أن يشعرك بالنقص حتى تحقق القيمة المضافة بحيازته. طيب والشكل؟ تلعب في شكلك. وعمليات التجميل اليوم شوارعنا مليئة بدعايات عمليات التجميل. من 1950 اكتشفوا أن اللي يعمل عملية تجميل هو شخص مكتئب، واليوم يا هم يا منتحرين يا مفكرين جديا بالانتحار. طيب كونهم يحققون كل شيء بلمسة إصبع، أصبحت الحياة بالنسبة لهم لمسة إصبع. في العلاقات الزوجية لمسة إصبع، في تربية الأولاد اللي حصلوا لمسة إصبع. إذا ما تحقق هذه لمسة الإصبع، لم تحقق له المكافأة، فهو سيصاب بالإحباط، ربما طلق، ربما آذى الولد، ربما آذى، أنا أتكلم حتى عن المتزوجين، ربما طلق، خرج من التخرج، عاد من الخارج وأهله قد أنفقوا عليه الأموال لأنه لم يتحقق ما يريد بلمسة الإصبع. طيب هم يريدون رواتب عالية لأنهم استحقاقهم عند أنفسهم عالي بأبسط الجهود. بالمناسبة يتقمصون دور البطل، يركزون على المظهر المظهر المظهر، حتى أن أحدهم يسعر نفسه ويقيم نفسه بمقتنياته من رأسه إلى أخمص قدمه، وقد رأينا هذا، رأينا مقاطع في هذا. طيب بيئتهم بشعة، أرقام تنافس، ولذلك نحتاج أن نرتب البيئة لتكون أكثر دفئا. دكتور مصطفى أبو سعد سيكلمنا إن شاء الله في وهذا التوجيه وأمر أمر أميري زين أفتاري. عشان يعطينا الأرقام، ما الذي تحدثه الشاشات في عقلية الصغار فتدمرها مبكرا. طيب هل هو مستعد للإيمان بالله والغيبيات؟ هو لا يراد له هذا. ليش؟ يعني الإيمان والغيبيات تحتاج تأمل، نظر في السماء، وعيناه لا ترتفعان عن الشاشات. فحتى يصل إلى هذا المستوى نحتاج أن نعينه. التنبؤ أنه 50% من هؤلاء سيعيشون في أسر مفككة، رأوا العري والجنس مبكرا في الشاشات، ولذلك هم مهيئون للطيف والوان الطيف الجديده هذه وما ترونه من من من من حملات، هم مهيئون لذلك. طيب عندهم شخصيات وهميه تقمصوها، ولذلك هم يعيشون في شيء يسمونه الفيرتشوال رياليتي، يعني العالم المفترض، يعني هم عايشين في عالم افتراضي، ولذلك الافلام التي تغازلهم في هذا الجانب تنجح مثل الافاتار وغيرها تنجح نجاحا. وقد رايت فيلما عن الموت ومصير الانسان بعد الموت وتخرج الروح وكيف يوم القيامه، فيلم تجريدي محض طبعا بموجب العقيده التي لا نرضاها. هو معزول يهرب من الصاله، فلا تكون كانت الصالات طارده فابشر بهم جميعا، اما يخرج الولد خارج البيت، حتى البنت الان قامت تخرج خارج البيت، لكن الولد والبنت عندهما الان المهرب اللي هم السماعات. انا لا اقول هذا تشاؤما، انا اقوله تعريفا يا بناتي ويا اولادي، حتى نعرف ان هذه الشاشات نعمه من الله، تفضل الله عليها بنا كالسكين والسياره والمال. ولقد رايت قوما يلعنون المال لانهم تختصموا عليه كورثه، ما يعني ما ذنب المال وما ذنب السكين، السكين نقطع بها احنا هذا ذاك قتل. فالاداه هي مسؤوليه من يستخدمها، لذلك هذه النعمه لا تحولها الى نقمه، وشكر الله لكم حسنا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أموت أريد أن أكون مشعلا في الخير، أريد أن أترك بصمة قرآنية يرجع إليها كل حافظ لكتاب الله عز وجل، كل من يريد أن يتمسك بكتاب الله عز وجل ويشعل جذوة القرآن في قلبه، أن يكون أحمد الأنفيس شيء بسيط من هذا الفتيل المبارك الذي يشعل فيه نور القرآن. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خير سفير للقرآن، وأقيم حدوده وحروفه، أرجو من الله جل جلاله أن يصل صوتي إلى كل الأرض يسمعوني، أرتل آيات الله عز وجل كما أنزلت، يتأثر الناس بتلاوة لكتاب الله عز وجل، يرجع الناس إلى دينهم، أكون رمزية قرآنية تفخر بها أمة الإسلام، غير مبدل ولا مضيع ولا مفرط ولا مخذل لأمة الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يبلغني ذلك. أنا دائماً أسأل الله عز وجل باسمه الشكور، الشكور الذي يعطي الكثير على القليل، على قلة بضاعة المزجاة المليئة بالنقص، لكن أسأل الله جل جلاله برحمته وفضله وكرمه وستره أن يسترني بستره الجميل ويجعلني مباركا أينما كنت، هذا ظني بالله عز وجل. فقبل أن أموت أسأل الله جل جلاله أن يبلغني ذلك، يجعل أحمد الأنفيس يا رب يا ذا الجلال والإكرام منارة خير، الناس تسمع منا القرآن ويبلغ هذه الرسالة والاصطفاء من الله جل جلاله. والله يعفو عنا يا رب، يغفر لنا ويرحمنا برحمته، جزاكم الله خيرا. درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي، وعزمنا كالفجر بادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا ننتقل من الحاضر إلى الماضي ومن الواقع إلى التاريخ. لو سألت أي أحد من إخواننا من إمام أهل السنة والجماعة؟ سيأتي الجواب اتفاقيا. إمام أحمد. سيقال أحمد بن حنبل، سيجيبك بذلك المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي والصوفي، سيقولون أحمد بن حنبل. وذلك أن الإمام رحمه الله كان في حياته إمام، إمام بمعنى يؤتم به في الخير. يقول أحد المترجمين له أو المتحدثين عنه: رأيت أحمد بن حنبل ببغداد وعليه إزار غليظ ونعلان غليظان. تسأل كم من اللي في بغداد لابسين إزار غليظ ونعلين غليظين، لكن هو لأن هذا لبسه صار وصف. بلغ من إمامة الإمام أحمد إن الذي يكتب عنه ما هو فقط روايته للحديث، يقال حدثنا أبو عبد الله عن فلان، فتاواه تكتب، حركاته تكتب. وسألت أبا عبد الله عن فلان فحرك يده، وحرك يده طار الرجال ورصي. سألت أبا عبد الله فضحك، ثم يضع لها مذكرة تفسيرية متعجبة: رأيت أبا عبد الله ما لا أحصي يكبر على الجنائز أربعا. أصبح فعله دلالة على السنة، هذه الإمامة. طيب أسأل سؤال، هل أتوقع أن الإمام أحمد لما بلغ الخمسين أو الستين استيقظ صبيحة يوم من الأيام المباركة والتفت على أم عبد الله قال له: وش رأيت يا أم عبد الله، بصير اليوم إمام الأهل السنة والجماعة، وش رأيت في هالفكرة؟ زينة جايز تلت؟ هل نتوقع أنه أخذ هذه المكانة بقرار اتخذه هو بعدين، أم أن هناك خلطة سرية هو ما ندلف إليه من خلال هذه القصة؟ الإمام أحمد نشأ يتيم، ووليته أمه، هو سمعها وبصرها، ومنذ نشأته الأولى نشأ ويصاحبه شغفه بالعلم. وكانت مدينة بغداد مدينة كبيرة جدا، فيها مليونين، لذلك مساحتها شاسعة. فهو علشان يذهب إلى شيخ ليسمع منه، والشيخ يبدأ درسه بعد الفجر، يحتاج أنه يذهب في آخر الليل علشان يدرك يصلي مع الفجر. الأم بطبيعة الأم تخاف على الصغير أنه يخرج، هو توش يعني فتى في الخامسة عشر أو الرابعة عشر، فكانت تمسك ثيابه وتضعها في الخزانة وتغلق عليها، فإذا أذن الفجر فتحت الخزانة قالت يا توكل على الله، لأن إذا أذن الفجر انتشروا الناس. نتساءل ما الذي يوقظ فتى في هذا العمر في هذا السن في هزيع الليل الآخر قبل أذن الفجر حتى يدرك حلقة شيخ ليسمع منه؟ فيه دافع ذاتي وفيه هدف واضح جدا أوضح من هذه الإضاءة التي أمامنا، هو صامد إليه. ولذلك منذ نشأته الأولى كان البناء التراكمي يتصاعد، فلما بلغ تلك السن وإذا حصيلته ضخمة وإذا محتوياته من العلم الذي طلبه طوال هذا العمر زاخر. ولذلك لم تختلف الأيدي وهي تشير أين إمام أهل السنة وذاك. الخلاصة التي أوجهها من خلال هذه القصة إلى أبنائنا ذوي الطموح واللي عندهم مشروع هدف وهم لا زالوا في مرحلة التكوين، أقول لهم من حياة هذا الإمام الخلطة السرية هي وضوح الهدف والجدية في السعي إليه في عمر التكوين. أما إذا تأخرت في المراحل فستدرك بقية ما بقي، وقد يكون ما بقي صبابة لا تكفي لتحقيق هدفك. ولذلك أختم بكلمة الأعمش الظريف عندما سئل فقيل له بما أدركت ما أدركت من علم؟ قال أوه أدركناه بما فاتنا من العصائد. قالوا كيف ما فاتنا؟ قال كان الطلبة الجادين أهلهم يقولون نصبروا شوي نصلح العصيدة تأكلونها، فالجاد يقول مجلس انتظرها حتى تزين في روح، فتفوته العصيدة ويدرك العلم. الطالب المتواني يقول نصبر ونأكل إن شاء الله وبعدين نلحقكم. فهذا المتأخر أدرك العصيدة وفاته العلم، والأعمش فاتته العصيدة وأدرك العلم، وبقيت الأمة إلى اليوم تقول قال أبو محمد ميمون بن مهران الأعمش رحمه الله. رحمك الله. إلهنا نمضي جميعا على سفين واحد، يشدنا طيب النوايا ساعد في ساعدي، ساعد في ساعدي، يضمنا صدق الإخاء، طموحنا نحو العطاء، بروضة الخير سوا نمضي بحلم واعدي، يزيدنا القرب ودادا واعتزازا واعتدادا، فخب من يرجو عنادا وعزنا في الاتحاد. إلى العلا نمضي بحب، درب الوفا يا خير دربي، وكلنا روح تلبي نداء العطاء من كل وادي.